شبكة الرواد التميمي تقدم. هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، أي شيء غشى القلوب فعم التهاجر، فعم التهاجر، ونداء الرسول في صحبه لا تدابروا، ونداء الرسول في صحبه لا تدابروا، آه مما رأيته فهو للقلب كاسر، فهو للقلب كاسر، فهو للقلب كاسر. هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، أي شيء غشى القلوب فعم التهاجر، فعم التهاجر، هاجر الجار جاره فهو والله جائر، هاجر الجار جاره فهو والله جائر، وأب يهجر ابنه والد يتناكر، والد يتناكر، والد يتناكر. هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، أي شيء غشى القلوب فعم التهاجر، فعم التهاجر، منظر يجرح القلوب فتدمى المحاجر، منظر يجرح القلوب فتدمى المحاجر، آخ ويلي قلوبهم من وداد تقاطروا، من وداد تقاطروا، من وداد تقاطروا، مثل ماء على الصفا ليس للصفو كادر، مثل ماء على الصفا ليس للصفو كادر، فأتت كلمة الخبيث بها السم خاثر، بها السم خاثر، بها السم خاثر، وسعى في نميمة أسود القلب ماكر، وسعى في نميمة أسود القلب ماكر، فانطفت شعلة الإخاء ومات الضمائر، ومات الضمائر، ومات الضمائر. هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، هز جنبي خاطر خالدي منه حائر، أي شيء غشى القلوب فعم التهاجر، فعم التهاجر، فعم التهاجر، فلذا تجزع القلوب وتبكي المحابر، فلذا تجزع القلوب وتبكي المحابر، ونداء الرسول في صحبه لا تدابروا، إخوتي لا تدابروا، إخوتي لا تدابروا، إخوتي لا تدابروا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net.